بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما، الآيتان. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فسبق الكلام على الآيات أو الوصايا العشر المذكورة في آخر سورة الأنعام، وتوقف بنا الكلام على أظن على قوله عز وجل: ولا تقتلوا النفس، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. قوله سبحانه: ولا تقتلوا، القتل هو إزهاق النفس مباشرة أو تسببا، إزهاق النفس مباشرة أو تسببا. وقوله: النفس التي حرم الله إلا بالحق، يعني النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، يعني إلا أن يكون بالقتل الذي يكون بحق. والحق هو ما أثبته الشرع، ما أثبته الشرع. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ورسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. هذا هو الذي يبيح قتل النفس. فالأول الثيب الزاني، والمراد بالثيب المحصن، وهو الذي نكح امرأة، وهو الذي جامع امرأة في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران، أو وهو بالغ عاقل حر بالنسبة له. هذا هو المحصن. فالمحصن هو الذي جامع امرأة في نكاح صحيح وهو بالغ عاقل حر، وعقوبته أنه يرجم حتى الموت. وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم خمسة: رجم ماعزا، واليهوديين، وامرأة صاحب العسيف، والغامدية. هؤلاء الخمسة رجمهم النبي عليه الصلاة والسلام. والدليل على أنه يقتل أو يرجم حتى يموت حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني، خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. فهمتم؟ وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الله أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب، وكان فيما أنزل آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقولوا: لا نجد الرجم في كتاب الله، وإن الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنى إذا أحصن أو كانت البينة أو الحبل أو الاعتراف. وهذا أيضا نص في أن الرجم ثابت في القرآن، ولكنه نسخ، نسخ لفظا وبقي حكما. والثاني النفس بالنفس، فمن قتل نفسا فإنه يقتل، والخيرة في ذلك إلى أولياء المقتول. يقول الله تبارك وتعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. وهذا وإن كان شرع من قبلنا، لكنه شرع لنا، لأن شرعنا لم يرد بخلافه. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودى وإما أن يقاد. والثالث التارك لدينه المفارق للجماعة. أما الترك للدين فلقوله عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. بدل دينه يعني غير دينه وانتقل عن دين الإسلام إلى أي دين، سواء انتقل إلى اليهودية أو النصرانية أو المجوسية أو الوثنية، لأن ما سوى الدين الإسلامي دين باطل. والمفارق للجماعة يعني من فارق جماعة المسلمين، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من فارق الجماعة شبرا فقد مات ميتة الجاهلية. هذه هي الأمور التي يكون فيها الإنسان مباح الدم إلا بالحق، يعني إلا أن يكون القتل بحق. وهذه الثلاثة ثابتة بالنسبة للمسلم والكافر، فالذمي والمعاهد والمستأمن أو المستأمن، هؤلاء أيضا دماؤهم معصومة إلا أن يحصل منهم واحد من هذه الأمور الثلاثة، بالإضافة إلى نقض العهد وعدم الالتزام بأحكام الإسلام. ولذلك الكافر الذمي والمعاهد والمستأمن إذا لم يلتزم أحكام الإسلام أو نقض العهد فإنه يكون مباح الدم. يقول الله تبارك وتعالى: ذلكم وصاكم به. ذلكم المشار إليه ما سبق من الأمور الخمسة، وهي النهي عن الإشراك، والأمر في الإحسان إلى الوالدين، والثالث ولا تقربوا الفواحش، النهي عن قربان الفواحش، والرابع ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. هي خمسة ولا أربعة؟ ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. ثم قال عز وجل: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ذلكم قلنا المشار إليه ما سبق، وصاكم به، والوصية هي العهد بأمر هام على وجه الاهتمام، العهد بأمر هام على وجه الاهتمام، لعلكم تعقلون، أي لعلكم تعقلون عن الله عز وجل وصيته فتحفظونها وتقومون بها. والعقل وقوله التعقلون، المراد بالعقل هنا عقل الرشد، وهو حسن التصرف. وذلك أن العقل نوعان: عقل إدراك وعقل رشد. فعقل الإدراك يشترك فيه جميع الحيوانات سواء كانت من بني آدم أم من غيرهم، فالحيوانات والبهائم عندها عقل إدراك بحسبها، تعرف ما يضرها وتعرف ما ينفعها. والثاني عقل رشد، وهو حسن التصرف، وهذا هو الذي نفاه الله عز وجل عن الكفار والمنافقين، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، مع أن عندهم عقل إدراك ولكنهم لا يعقلون عقل رشد. وهذه الآية لعلكم تعقلون تدل على أن هذه الأمور الخمسة السابقة إذا التزم الإنسان بها فهو عاقل رشيد، وإذا خالفها فهو سفيه، وأنه بحسب عقل العبد يكون قيامه بأمر الله تعالى، يكون قيامه بأمر الله تبارك وتعالى. ثم قال عز وجل: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. لا تقربوا أي لا تدنوا، والمراد بالقربان هنا التصرف، أي لا تتصرفوا. والخطاب في قوله لا تقربوا لأولياء اليتامى، لولي اليتيم، وولي اليتيم إما أن يكون عاما وإما أن يكون خاصا. فالخاص هو الذي أذن له في التصرف بعد الموت، بأن يعهد الإنسان إلى شخص للقيام على أولاده بعد موته، بأن يقول مثلا أوصيت أن يتولى فلان أمر أولادي، أو عهدت إليه أن يتملى أن تولى أمر أولادي من تزويج وتصرف وما أشبه ذلك. والولي العام هو الحاكم الشرعي، لأن الحاكم الشرعي ولي من لا ولي له. يقول واليتيم هو من مات أبوه ولم يبلغ، من مات أبوه قبل أن يبلغ هذا هو اليتيم. يقول إلا بالتي هي أحسن، أي إلا بالخصلة التي هي أحظ بكثرة الربح والاستثمار وما أشبه ذلك، فلا يقربها إلا بالتي هي أحسن، يعني إلا بالخصلة التي يكون التصرف فيها أحسن. وإذا تأملت قوله إلا بالتي هي أحسن وجدت أن هذه الجملة لا تخلو من أربع حالات بالنسبة لتصرف الولي، فإما أن يتصرف بما فيه خسارة، وإما أن يتصرف تصرفا يكون مترددا بين الربح والخسارة، وإما أن يتصرف تصرفا يكون مترددا بين ربح وأربح، وإما أن يتصرف تصرفا فيه ربح، وكل هذا يؤخذ من قوله أحسن. فالأحوال أربع: الحالة الأولى أن يتصرف تصرفا فيه خسارة، يعني يعلم أن فيه خسارة وأنه لن يكسب فلا يجوز، لأن الله عز وجل يقول إلا بالتي هي أحسن وهذا ليس بحسن. والحالة الثانية أن يتصرف تصرفا دائرا بين الربح والخسارة، أيضا لا يجوز، لأن إبقاء المال، لأن عدم التصرف يقين في حفظه، والتصرف عرضة لماذا؟ لأن يخسر. والثالث أن يتصرف تصرفا فيه ربح ويعلم أن فيه ربحا فهذا جائز. والرابع أن يتصرف تصرفا فيه ربح وأربح، فيجب عليه أن يسلك الأربح ولا يجوز له أن يسلك ما فيه ربح فقط، كما لو كان أمامه تجارتان إحداهما تربح 100 والأخرى تربح 50، فيجب عليه أن يسلك التي تربح 100. وقالوا إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده، حتى هنا للغاية، والغاية هنا فيما بعد قوله إلا، لما بعد إلا، حتى يبلغ أشده، يعني إلا أن يبلغ أشده. والأشد هنا هو البلوغ والرشد، فقوله حتى يبلغ أشده يعني لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، فإذا بلغ فادفعوا إليه. فالمراد بالأشد أشده يعني إلا أن يبلغ ويرشد ويرشد. والدليل على هذين الأمرين البلوغ والرشد، أما البلوغ فقال الله تبارك وتعالى ولا تؤتس، فقال الله تبارك وتعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، هذا إيش؟ البلوغ. فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فلا بد في دفع المال لليتيم من أمرين: الأمر الأول البلوغ، والأمر الثاني الرشد. ولهذا قال حتى يبلغ أشده، وذلك بالبلوغ والرشد. ثم قال عز وجل وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. أوفوا، الإيفاء بمعنى إتمام الشيء، الكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن، بالقسط يعني بالعدل من غير نقص. وقد توعد الله عز وجل الذين يطففون الكيل والميزان، فقال عز وجل ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. قال لا نكلف نفسا إلا وسعها، وذلك لأن إيفاء الكيل والميزان قد يكون فيه نوع مشقة، فقال لا نكلف نفسا يعني لا نلزم نفسا فوق طاقتها وقدرتها. فمن حرص على إيفاء الكيل والوزن ولكنه أخطأ من غير تفريط، والله عز وجل يعلم منه حسن النية والقصد، فإنه لا يؤاخذ على ذلك. قال وإذا قلتم فاعدلوا، إذا قلتم يعني قولا يكون هذا القول حكما بين الناس، بحيث تتكلمون على أحوال الناس وبقماماتهم، فاعدلوا أي اعدلوا في القول، وهذا يشمل النطق باللسان والكتابة بالبنان، فيجب على الإنسان أن يعدل في قوله، سواء كان ذلك نطقا بأن تكلم أو كتب. وإذا قلتم فاعدلوا فاعدلوا، وذلك بمراعاة الصدق في من تحبون ومن تكرهون، وكذلك أيضا الإنصاف وعدم كتمان ما يلزم بيانه. وهذا أعني إذا قلتم فاعدلوا يدلنا على أنه يجب على الإنسان أن يكون عادلا في أقواله من غير وكس ولا شطط، ولا سيما من يتكلمون في الأشخاص أو يقيمون الأشخاص، فيدخل في ذلك مما يدخل في ذلك الشهادة، وهذا واضح. مما يدخل في ذلك أيضا كتابة التراجم، فالذي يكتب ترجمة لشخص يجب عليه أن يعدل، فلا يبخسه ما يجب له من حق، ولا يقول فيه ما ليس فيه، لا يثني عليه بشيء ليس موجودا فيه. ولكن مع الأسف تجد أن كثيرا ممن يكتب في التراجم والتاريخ تجد أنهم يبالغون إما في الثناء والمدح مما ليس في هذا الشخص، وإما في الحط من ماذا؟ من قدره. قال وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربة، يعني ولو كان المقول له أو عليه ذا قرابة، فلا تحابي قريبا لقرابته ولا صديقا لصداقته، بل قل العدل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما في قصة المرأة التي كانت تستعير المتاع فتجحده قال ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. قال وبعهد الله أوفوا، بعهد الله أوفوا يعني أوفوا بعهد الله، ولكن قدم المتعلق وهو المفعول للعناية به والاهتمام به. وعهد الله هو ما عهد الله عز وجل عليه عباده، وهي عبادته سبحانه وتعالى، وذلك بالقيام بأمره فعلا للمأمور وتركا للمحظور. ويدخل في قوله وبعهد الله أوفوا، يدخل في ذلك ما يعاهد الإنسان به ربه، أو ما يعاهد العبد ربه عليه من الأيمان والنذور، وكذلك ما يحصل من المعاهدات بين المسلمين والكفار، فيجب الوفاء بهذا العهد ولا يجوز نقضه. قال ذلكم وصاكم به، ذلكم المشار إليه ما ذكر من الوصايا الأربع، وصاكم به أي أمركم به وعهد إليكم به لعلكم تذكرون، أي تتعظون وتقومون بوصية الله عز وجل حق القيام. فالتذكر هو الاتعاظ، فمعنى تذكرون أي تتعظون وتقومون بهذه الوصايا وتعرفون ما فيها وما اشتملت عليه من الحكم والأحكام. ثم قال عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، لما بين الله عز وجل كثيرا أو بعضا من الأوامر والنواهي والأحكام ذكر حكما عاما أعم، فقال وأن هذا صراطي. وقالوا هذا يحتمل أن يكون المشار إليه ما سبق من الوصايا التسع، لأن هذه الوصايا السابقة قد شملت الدين كله، ويحتمل أن المراد ذلك وأن هذا صراطي المراد الدين، أي الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولا مانع من حمل الآية على المعنيين جميعا. وقوله صراطي، الصراط في اللغة هو الطريق، الصراط في اللغة هو الطريق المستقيم، الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، سمي صراطا لأنه يسرط سالكه يعني يبتلعه. وقول الصراط أضافه الله عز وجل هنا إلى نفسه. والصراط في القرآن ورد مضافا إلى الله، وورد مضافا إلى السالك، فمن أمثلة إضافته إلى الله عز وجل هذه الآية صراطي، وكذلك في قوله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وورد مضافا إلى السالك كقوله عز وجل في سورة الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم، ولا منافات بين هاتين الإضافتين، فهو يضاف إلى الله عز وجل لأنه هو الذي وضعه وشرعه، ويضاف إلى غيره من عباده لأنهم يسلكونه ويسيرون عليه. قوله صراطي مستقيما، المستقيم هو المعتدل الذي لا اعوجاج فيه، فاتبعوه يعني اتبعوا هذا الصراط المستقيم وسيروا عليه، وذلك لأجل أن تنالوا الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة. قال فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لا تتبعوا السبل، السبل جمع سبيل، والمراد بالسبل هنا طريق الغي والضلال، وهي كل ما خالف سبيل الله، فكل ما خالف سبيل الله عز وجل فهو سبل. فتفرق بكم عن سبيله، التفرق أي التشتت، أي أن هذه السبل إذا اتبعتموها تضلكم وتبعدكم عن سبيل الله عز وجل. وقوله فتفرق بكم عن سبيله، وقول ولا تتبعوا السبل، جمع سبيله، أفرد السبيل المضاف إليه وجمع السبل، وذلك لأن سبيل الله عز وجل واحد، والطريق الموصل إليه واحد، وما سوى ذلك من طرق الضلال والغي ليس لها حصر. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة سوف تفترق إلى 73 فرقة، هذه سبل كلها في النار إلا واحدة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال من كان على مثل ما من كان على ما أنا عليه وأصحابي، قال ذلكم وصاكم به، أي عهد به إليكم على وجه الاهتمام والعناية، لعلكم تتقون، يعني لأجل أن تتقوا. فإذا قام العبد بما أمر الله عز وجل به في هذه الآيات فإنه يكون من المتقين ويكون من المفلحين. طيب، هذه الآيات ختم الله عز وجل الآية الأولى بقوله لعلكم تعقلون، وختم الثانية بقوله لعلكم تذكرون، وختم الثالثة بقوله لعلكم تتقون. فما الحكمة من ذلك؟ يقول حكمة والله أعلم أن الوصايا الخمس في الآية الأولى من الأمور الظاهرة الجلية التي يجب عقلها وفهمها، فلذلك ختمت بقوله تعقلون. والآية الثانية الوصايا الأربع المذكورة فيها وصايا خفية غامضة لا بد فيها من الاجتهاد والذكر حتى يقف الإنسان عليها، فلذلك قال لعلكم تذكرون. وفي الآية الثالثة لعلكم تتقون، يقول هذه لما كان صراط الله عز وجل هو الجامع لأوامر الله عز وجل ونواهيه، ختم ذلك بالتقوى التي هي اتقاء النار. ووجه ثان بمناسبة ختم الآيات أن يقال إن العقل سابق على التذكر، ونتيجة التذكر والاتعاظ هي التقوى، فالإنسان يستعمل عقله أولا ويتأمل ثم يعقل ويتعظ، ثم تكون النتيجة والثمرة هي ماذا؟ التقوى. وهذا الوجه أقرب من الوجه الأول، وأن يقال إن الله عز وجل قال لعلكم تعقلون، لعلكم تذكرون، لعلكم تتقون، أن إيش؟ أن العقل سابق. فالإنسان في أي أمر من الأمور في أول أمره يستعمل عقله وفهمه، ثم إذا أعمل هذا العقل والفهم اتعظ وتذكر، بعد اتعاظه وتذكره تأتي ماذا؟ النتيجة، وهي التقوى، تقوى الله عز وجل. هذا ما يتعلق بالآيات، ويأتي إن شاء الله تعالى بقية الكلام على ما بقي من حديث معاذ رضي الله عنه.